بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم. فهم نفسية الزوج مهمة جدا للتعامل معه، تعرفين ماذا يحب، ماذا يكره، ما الذي يضايقه، ما الذي يسره. لا تظن أن نفسيته مثل نفسية الرجال الذين تعرفينهم كأخيك أو أبيك أو نحو ذلك. لكل رجل نفسيته. الأسرة المتميزة. هم يحبون بعض، لكنما هو الشيطان الذي أوقد النيران ثم فصم العرى بين الأزواج، ثم بعد ذلك جعل كل واحد منهم في ركن قصي يبكي ويندب حظه. غيرة. إن غيرة بعض الأزواج المرضية وتشكيكهم في بعض النساء الغافلات سببها مغامرات محرمة في زمن الشباب. أمي. اليوم ترتكب شيء من هذه الأخطاء، في أنه مثلا الأم تترك رعاية الصغير للخادم. أمي. وهل أدوار هذه مهمة؟ يعني مثلا أدوار الرضاعة، التنظيف، هل أدوار الأم قد تعتبر أنها ثانوية وتعتبر هي أن الخطورة هي في الأفكار؟ هناك قضية الأخلاق لا بد أن نراعيها أو تراعيها الفتاة ويراعيها الولي حال تقدم الشاب لابنته وحال تقدم الشاب لها، لأهمية هذا الجانب في استقامة الحياة الزوجية. أعظم إنجاز يحققه شيطان أن يحرك في قلب مؤمن أو مؤمنة نيران الغيرة فينهدم البيت. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إني لأتعجب غاية العجب أن يأتي متدين ثم يزهد بمتدينة ثم يذهب إلى من ظاهرها الفسق من أجل إحدى الخصال التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، إما جمالها وإما حسبها وإما مالها. إلزم. قال أحية أمك وهو يريد الجهاد؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فثم الجنة. إلزم. إلزم رجلها فثم الجنة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا التذكير من الله جل وعلا حتى يستشعر الإنسان الحق العظيم الذي لوالديه. الأسرة المتميزة. وحتى لو كنت أنت مثل ما يقول عامة إنسان متعلم، لن يكون هذا كافيا لأن تكون مربيا، لابد أن تتعلم ما يعينك. نحن لا نتوقع أن يكون كل أب وأم متخصصين في التربية، لكن أيضا لابد أن نرتقي بخبرته ولابد أن يتعلم، ونحتاج إلى جهد من الطرفين، نحتاج إلى أن الآباء والأمهات أنفسهم يشعرون بالأهمية ويقدرون هذا الدور، ونحتاج أيضا إلى المؤسسات التربوية والجهات التربوية والمهتمين أن يقدموا لهؤلاء المزيد من الحلول والمزيد من ما يساعدهم على أداء هذا الدور. افهم نفسية المرأة، هذا واحد من نفسية المرأة، أن تفهم أنها لا تعاندك، هي لا تريد العناد، لكن هذا نفسيتها، هذه طبيعتها هكذا. فن التعامل. أيضا المرأة تحب الإشادة والمدح. مع المرأة. المرأة حساسة، تكره النقد ولو كان صائبا، تكره التجريح. مع المرأة. المرأة سريعة النسيان. المرأة شديدة العاطفة. فأنت السكن والهدوء الذي يأوي إليه الزوج، ألم يسمك الله سكنا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وليست المشكلة فقط هي في وجود التقنية، وليست المشكلة فقط هي في وجود مواد مضرة وإن كانت موجودة، لكن كل هذه سرقت الوقت من الأسرة، كل هذه جعلت الأسرة أمام وما عندها فرصة حتى أن تعيش مع أولادها وتؤثر على أولادها، هذا أيضا تحدي كبير جدا. الأسرة المتميزة. ولذلك بعض الأسر يوجد الزوج والزوجة وبينهما طلاق، لا طلاق حقيقي إنما طلاق عاطفي، كلهم على الصامت لا يتحدثون، يظن أن النكاح إنما هي إنتاج للذرية مع الطعام والشراب والنوم في هزيع الليل الآخر، لا عواطف ولا محبة، ونقول هذا نموذج فاسد. الأسرة المتميزة مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بجامع الراجح بحي الصفا بمدينة الرياض في الفترة من 23 من شهر ذي الحجة إلى 3 من شهر محرم لعام 1433 من الهجرة النبوية، ومع محاضرة بعنوان فن التعامل بين الزوجين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عايد العايد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان فن التعامل بين الزوجين، وسأقسمها إن شاء الله إلى أربعة محاور إن استطعنا أن نأتي عليها كلها أو على الأقل سنأخذ بعضها. المحور الأول ما قبل الزواج، المحور الثاني فن التعامل مع الزوج، المحور الثالث فن التعامل مع الزوجة، ثم المحور الأخير ما بعد الزواج. أولا ما قبل الزواج، على الرجل والمرأة قبل الزواج الانتباه إلى بعض القضايا، منها أولا حسن الاختيار. إذا أراد الرجل أن يتزوج فلا بد من حسن الاختيار، يختار المرأة التي تناسبه، ولا بد أن تكون ذات دين حتى يأمنها على نفسها وأولاده وماله. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولا يعني هذا ألا نهتم بالأمور الأخرى، لكن لا بد أن يكون الأساس في الاختيار هو الاختيار على الدين، أو الاختيار المرأة لدينها. بعض الصالحين قد يبتعد عن الصالحات، أو نقول قد يبحث عن الجمال فقط ولا يهمه الدين، ثم يضع في ذهنه أن الجمال شيء لا يستجلب، وأما الدين فيمكن أن أدعوها إلى الله عز وجل وأؤثر فيها فتتدين، فأكون قد كسبت الاثنين الدين والجمال. وأقول مثل هذا الأمر لا شك في خطئه، لأن مثل هذا الأمر أولا موهوم، قد يحدث أن تؤثر فيها وقد لا يحدث، وهدايتها ليست بيدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. فربما تتوهم أنك ستؤثر فيها فتؤثر هي فيك. الأمر الثاني أنه أثناء فترة الدعوة أو أثناء مدة الدعوة التي ستدعوها، كيف ستكون الحياة بينكما وهي ليست ملتزمة وليست صالحة؟ ثم أمر آخر، قد تتظاهر أمامك بالصلاح بينما في غيابك تكون في شيء في شكل آخر وفي أمر آخر. ثم أيضا مثل هذا الأمر فيه فتنة للصالحات من غير الجميلات، إذ إن هؤلاء الصالحات لا يرغبن في الزواج إلا من صالحين، فإذا أعرض عنهن الصالحون فإلى أين يذهبن؟ الآن النقطة الأخرى بعد حسن الاختيار، الواقعية في الصفات المطلوبة. بعض الشباب إذا أراد أن يتزوج يبحث عن صفات أو يملي صفات قد لا توجد في امرأة واحدة، يريدها كذا وكذا وكذا، ثم يملي صفات كثيرة. هذه الصفات ربما لو اجتمعت لن تجتمع إلا في حورية من حوريات الجنان، ثم إنه لا يجد على حسب هذه الصفات وعلى وفق هذه المواصفات، فيبدأ بالتنازل عن هذه الصفات صفة تلو أخرى، وكان بالإمكان أن يفعل ذلك من بداية الأمر. الأمر الثالث السؤال عن الخاطب والمخطوبة، فلا بد من السؤال أن يسأل الخاطب عن المرأة التي يريد خطبتها، يسأل عن دينها، ويسأل عن حسن تدبيرها، ويسأل عن صحتها، ويسأل عن الأمور التي يحتاج إليها حتى لا يفاجأ بشيء من ذلك بعد العقد. كذلك أولياء المرأة يسألون عن الخاطب، يسألون عن دينه، يسألون عن أخلاقه، عن تعاملاته، عن حسن تدبيره، إلى آخر من هذه الأمور التي يحتاجون إليها. ولا يكون التركيز في السؤال عن مستواه الوظيفي أو عن وظيفته أو عن مركزه المرموق في المجتمع أو ماذا يعمل أو كم عنده من الأموال أو نحو ذلك، أو هل عنده بيت، هل عنده، إلى آخر من هذه الأمور، لأن أمور الدنيا هذه الأموال يمكن أن تستجلب فيما بعد، لكن الدين قد يوجد وقد لا يوجد، الأخلاق قد تكتسب وقد لا تكتسب، فهذه الأمور أمور لا يمكن للإنسان أن يطلبها متى ما أراد. بعض الناس لا يسأل إلا عن مركز هذا الإنسان الوظيفي، وهذا لا شك أنه غلط. قد يكون هذا الإنسان صاحب سفر إلى الخارج، قد يكون كثير السهر، قد يكون لا يحسن تدبير بيته ولا يحسن تدبير نفسه، قد يكون هذا الإنسان من المتعاطين المخدرات أو يشرب الخمر ونحو ذلك. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ليس وظيفته وليس مركزه الوظيفي وليس شيئا أخرى، دينه وخلقه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الأمر الرابع قبل الزواج، ليس عيبا أيها الأب أن تعرض ابنتك على الرجل الكفء الذي قد تتوسم أو قد تظن ظنا غالبا أنه يمكن أن يقبل بابنتك زوجا لها، إذا كان هذا الإنسان كفئا وأيضا كان محلا للسر، قد يرفض لكن يفشي سرك فهذا لا، لكن إذا كان كفئا وأيضا محل للسر فلا بأس أن تعرض ابنتك عليه، وليس في هذا عيب. أبو عمر رضي الله عنه عرض حفصة على أبي بكر ثم عرضها على عثمان حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، لماذا التأخير بحجة الدراسة أو بحجة تكوين المستقبل؟ يعني بعض الشباب وبعض الشابات يرفض الزواج ويرفضن الموافقة على الزواج بحجة تكوين المستقبل أو بحجة حتى أتخرج من الجامعة أو حتى أستلم وظيفة ونحو ذلك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فليتزوج. لماذا الإصرار أيضا أيها الإخوة والأخوات، لماذا الإصرار على الأبكار؟ قد يتزوج الرجل ثيبا وتكون أفضل من البكر. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل نسائه إلا عائشة ثيبات، لم يتزوج بكرا إلا عائشة، بل إنه صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة أكبر منه سنا وهي ثيب، ومع ذلك عاش معها عيشة هنيئة سعيدة، ولا سيما إذا كان هذا الرجل يريدها زوجة ثانية. نعم البكر لها مزية، فهل لا بكر تلاعبها وتلاعبك، لكن لا يعني هذا العزوف عن الثيب. كذلك الفتاة، لماذا ترفض الزواج إلا بعد التخرج؟ أما علمت أن الخطاب يطرقون الباب مرة ثم مرة أخرى حتى يذهبوا، وثم تتوقف أو يتوقف عندها قطار الزواج ولا تجد من يطرق بابها مرة أخرى. وليتق الله الآباء الذين يعضلون بناتهم، يعضلون مولياتهم عن الزواج لأنه يريد مثلا مالها أو يريد وظيفتها أو نحو ذلك، لأنها هي التي تصرف على البيت فيعضلها عن الزواج. فليتق الله أولئك، وليعلموا أنهم عرضوا أنفسهم للوعيد وعرضوا بنتهم أو موليتهم للفتنة والفساد العريض. من الأشياء التي قبل الزواج أيها الإخوة، رؤية المخطوبة. أباح الإسلام رؤية المخطوبة، بل قال بعض العلماء أنه يستحب رؤية المخطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ولاحظ أحرى أن يؤدم بينكما، يعني قريب جدا، إذا نظرت إليها فأعجبتك فنكحتها قريب جدا أن يكون بينكما العلاقة قوية. بعض الرجال أو بعض الآباء أو الأولياء يرفضون مثل هذا المبدأ مراعاة للتقاليد، ويتركون ما أباحه الإسلام أو حتى ما قيل باستحبابه من رؤية المخطوبة. ونقول لهؤلاء: أليس من الأولى والأفضل والأجدر أن يرى الرجل هذه المرأة فيرى فيها ما يدعوه إلى نكاحها، أو حتى يرى ما يدعوه إلى ابتعاد عنها؟ أليس هذا الأولى أن يبتعد في بداية الخطبة أفضل من أن يطلقها في الأسبوع الأول من الزواج؟ لا شك أن هذا أولى وأستر للمرأة وأفضل للرجل وأفضل للأسرة بكاملها. كذلك أيتها المخطوبة، مكنيه من أن يراك، يرى منك ما يجوز أن يرى، ولا بد من مراعاة أن يكون ذلك بحضور محرم للمخطوبة، ولا يخلو بها الخاطب، ولا يجوز لها أن تخرج معه بحجة أنه خطيبها، أو حتى تكلمه في الهاتف لوقت طويل وبدون حاجة إلى المجرد التشهي والغزل، هذا لا يجوز. الخاطب رجل أجنبي عن المرأة حتى يعقد العقد، احذري أيتها المخطوبة أي مما يسمى بدبلة الخطوبة، لأن هذا تقليد غربي ناتج عن اعتقاد خاطئ عندهم أنه يؤلف بين قلبي هذين الرجل والمرأة. كذلك من الأشياء التي قبل الزواج الانتباه لشروط العقد، الانتباه لشروط العقد، عليه أن لا يوافق هذا الرجل، لا يوافق على شرط من شروط العقد إلا وهو يعلم من نفسه أنه يمكن أن يقوم به أو أنه يمتثل لهذا الشرط. وكذلك عليها أن لا توافق على شرط تعرف من نفسها أنها لن تستطيع أن تقوم به. وكذلك أيضا لا يشترط شرطا يرى أن هذه المرأة يصعب عليها أن تقوم به، وهي كذلك لا تشترط أو لا يشترط أهلها شروطا يعلمون أنها ربما تكون الحياة فيها نكد وكدر وضيق عيش بالموافقة على هذه الشروط. أما إذا شرط فيجب أن توافق عليه، عفوا إذا وافقت على هذا الشرط فيجب أن تقوم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أيضا من الأشياء لابد من إذن المخطوبة في الزواج، لا يجوز إكراهها على من لا تريد، لأن بعض الآباء أو بعض الأولياء يكره موليته ويضغط عليها لكي تتزوج بقريبه أو بفرد من قبيلته، وهذا لا يجوز. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، لكن يمكن للولي أن ينصح لها، أن يبين لها أن هذا الرجل كف، وأنه يصلح لها وأنه لا يريد لها إلا الخير، لكن أن يجبرها ليس له ذلك. كذلك من الأشياء التي ينتبه إليها عدم المغالاة في المهور وحفلات الزواج. بعض الأمهات تقول لن تكون ابنتي أقل من فلانة أو من ابنة فلانة، هي تزوجت في القصر الفلاني أو في القاعة الفلانية وصرف عليها كذا وأعطيت كذا وكذا، ثم تبدأ تحاول أن تشاكل مثل هذه المرأة، ولا شك أنها لم تعلم أن من يمن يسر المرأة أن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها كما جاء في الحديث. ويقول عمر رضي الله عنه ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم أو كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. كذلك من الأشياء أيها الإخوة احذروا منكرات الأفراح، احذروا منكرات الأفراح، أغاني، موسيقى، زفة، نصة كما يقولون أو للخروج في المنصة، لباس شهرة، اختلاط، غيرها من منكرات الأفراح المعروفة احذروا منها. كيف تبدأ وكيف تبدأين حياتكما بمعصية؟ من الأشياء أيضا أيها الإخوة احذر واحذري أيتها الأخت من قضاء شهر العسل في بلاد الكفار. طبعا ما عندنا شيء في الإسلام يسمى شهر عسل، بل الأصل أن حياتكما بإذن الله عسل كلها، ليست شهرا واحدا فقط، لكن بعض الناس يعتقد أن هذا يعني يكون عند المسلمين، وبالتالي فإنه اعتاد أن يسافر. طبعا السفر بعد الزواج ليس فيه مشكلة وليس فيه تقليد للكفار، إنما أقصد شهر العسل كتسمية، هذا هو الذي فيه تقليد. أما السفر بعد الزواج فليس فيه بأس، لكن بعض الناس يسافر إلى بلاد كافرة وهذا لا يجوز. كذلك احذر واحذري من التساهل في المعاصي بحجة أنكما في بداية الزواج، لا تستطيع أن تنكر عليه ولا يستطيع أن ينكر عليها بحجة أنهما في البداية. هذا المحور الأول. أما المحور الثاني فهو فن التعامل مع الزوج. أيها الإخوة، للمرأة تأثير كبير على الرجل، حتى إنها يمكن أن ترغبه في الخير ويمكن أن تبطئه عنه، يمكن أن تدفعه إلى الشر ويمكن أن تؤخره عنه. أعطيكم مثالا لذلك، عندما يؤذن المؤذن فيريد الرجل أن يقوم، يمكن أن تقول له زوجته اصبر الوقت متسع، فهنا بطأت به عن الخير. خذ مثال آخر، امرأة تقيم زوجها إلى صلاة الفجر، ثالث امرأة ثالثة تلح على زوجها لكي تسافر إلى الخارج، وتقول نحن لسنا أنقص من آل فلان. المقصود أيها الإخوة أن للمرأة تأثيرها على الرجل، مما يدفعنا إلى أن نقول ينبغي للمرأة الصالحة أن تؤثر على زوجها وتدفعه إلى الخير، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كن. ولا شك أن للزوج حقا عظيما على الزوجة. يكفي أن نرد بعض الأحاديث التي تبين عظم هذا الحق. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هل تريد المرأة أكثر من ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. ويقول: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحاح الألباني: حق الزوجة على زوجته، حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. يعني تسيل صديد ودم ومع ذلك تلحس هذه القرحة بلسانها ما أدت حقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الحديث الآخر: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. يعني تقف عند رأسه وهو يأكل يتغدى أو يتعشى، تقف عند رأسه لطلباته، قد يحتاج شيء، قد يريد أمر، حتى يفرغ من عشائه أو من غدائه. وغيرها من وغير هذه من الأحاديث الكثيرة. بعد هذه الأحاديث أقول أيتها الأخت سأذكر بعض النقاط على عجل وفي سرعة في فن التعامل مع الزوج. 1- كوني واقعية، لا تطلبي زوجا مثاليا لا عيب فيه، فإن هذا متعذر. زوجك فيه عيوب وله مزايا، وكذا غيره من الأزواج. وإذا أعجبك خلق في زوج كزوج أختك مثلا أو أي زوج آخر أو أي رجل آخر فاعلمي أن له عيبا. وهكذا بقية الرجال. وإذا كنت واقعية وأدركت أنك لن تجدي زوجا كامل الصفات تحملت ما يأتي من زوجك، تكرهين منه خلقا ويعجبك منه خلق آخر. 2- اعرفي نفسيته. فهم نفسية الزوج مهمة جدا للتعامل معه. تعرفين ماذا يحب، ماذا يكره، ما الذي يضايقه، ما الذي يسره. لا تظن أن نفسيته مثل نفسية الرجال الذين تعرفينهم كأخيك أو أبيك أو ابن أختك أو نحو ذلك. لكل رجل نفسيته. 3- لسانك يمكن أن يدمر حياتك، وأيضا يمكن أن يجلب لك السعادة. فصوني لسانك واحفظيه، ولا تتلفظي على زوجك بما لا يحب، ولا تطيلي لسانك عليه. لا تقارنيه بالرجال الآخرين، انظر إلى فلان كيف يفعل بزوجته، لماذا لا تكون مثل فلان، ما شاء الله على فلانة زوجها يفعل كذا وكذا. مثل هذا يغيظ الرجل ولا ينفعك شيئا. المعصية تفرق. لا تظني يا أختي أنك توفقين بالمعصية أو يحبك زوجك بالمعصية. إذا فهمت هذا لم تطلب السفر للخارج، لم تشاهدي أفلاما، لم تلبسي لباسا محرما، لم تطيعي زوجك في معصية الله، كأن يطلب منك مثلا ألا تحتجبي عن أقاربه أو عن أصدقائه أو أن تعملي عملا محرما ونحو ذلك. لابد أن تفهمي أن القوامة ليست لك وإنما هي للزوج. هذا يحل كثيرا من المشكلات في بعض البيوت. بعض الرجال ترك القوامة للمرأة ومثل هذا يصعب أن يعيش البيت سعيدا هانئا صالحا. الأمر السابع: البيت هو المكان الحقيقي لك. البيت هو المكان الحقيقي لك، فأنت السكن والهدوء الذي يأوي إليه الزوج. ألم يسمك الله سكنا؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أين يسكن الرجل؟ يسكن في بيت، يأوي إلى البيت. فإذا كانت هذه الزوجة خارج البيت كيف يسكن إليها؟ وكذلك يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذا عرفت هذا لم تتشوف نفسك إلى كثرة الخروج من البيت وتطالبين زوجك بذلك. ثامنا: حاولي أن تتكيفي معه، كيفي نفسك معه. حاولي أن تجعلي طريقة حياتك تشبه إلى حد بعيد طريقة حياته في الأكل والشرب والنوم والكلام ونحو ذلك. هذا هو الذي يحدث الانسجام والوئام وحسن التفاهم. تاسعا: حسن الاستقبال، أحسن استقباله. بشاشة بالوجه، نظافة بالبدن، تجمل، أخلاق حسنة. بعض النساء تعرف موعد قدوم زوجها ومع ذلك تكون خارج البيت، وبعضهن تكون في البيت لكن لا تأبه لمجيئه، تجعل الأولاد يفتحون له الباب إن كان لها أولاد، وهي في شغلها لا تترك شغلها، يدخل الرجل ويجلس ومع ذلك لا تأتي إلا إن ناداها. وبعضهن تفتح له ثم توليه ظهرها وتذهب تكمل شغلها وربما لم تتكلم معه ولا كلمة. وبعضهن تستقبله بالخصام والغضب ورفع الصوت: لماذا تأخرت؟ لماذا لم تأتي بالشيء الذي أوصيتك عليه؟ أنت هكذا تحب الهرب من البيت ونحو ذلك. إذا قدم الزوج فاحرصي أن تكوني أمامه، اترك الذي بين يديك، اتجهي إليه، سلمي عليه، استقبليه ببشر وطلاقة في وجهه، وكوني على أحسن حال. إذا تأخر فبإمكانك أن تقولي: الحمد لله على سلامتك، قلقنا على تأخرك، نتمنى أن يكون خيرا. فإن دخل مهموما لا تحاولي أن تبادريه بالسؤال عما أهمه، تريثي. إن أخبرك فحاولي أن تخففي عنه، وإن لم يخبرك فاسأليه بعد ذلك بلطف وأدب وخففي عنه قدر ما تستطيعي. العاشر: خدمته بالمعروف. يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، فقد كانت فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين كانت تخدم زوجها. اخدمه بالمعروف، قومي بأعمال البيت واحتسبي الأجر عند الله عز وجل. لا تطالبي بخادمة وتدخلي عنصرا غريبا في بيتكم وترهقي زوجك بالنفقات. انتبهي لوقت طعامه ووقت نومه. إذا أراد أن ينام حاولي أن تبعدي عنه الإزعاج، أطيعيه فيما يأمر، تكوني خير النساء. يقول صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي النساء خير، قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. الثاني عشر: القناعة والرضا كنز لا يفنى. كوني قانعة بعيشتك وادعي الله عز وجل أن يرزقك القناعة، وقنعنا بما رزقتنا. بعض النساء غير قانعة، زوجها لم يقصر بشيء لكنها لا تشكر، تطلب المزيد. المال كثير ولكنها كثيرة الشكوى. بعضهن المال عندها قليل وزوجها ليس غنيا، ومع ذلك طرحت البركة في مالهم لأنها شاكرة حامدة راضية. كثرة الشكوى تنزع البركة. ثم أيتها الأخت، حاولي مراعاة ظروف زوجك المالية، خفف النفقات، حافظي على ماله، على الأشياء الموجودة في البيت. بعض الرجال يسدد ديونا عليه ومع ذلك زوجته لم يخطر في بالها أن تساعده في ذلك. لا أقول أن تساعده في مالها، أن تساعده ماليا، سواء تدفع له من مالها أو تأخذ من أبيها أو من أقاربها لتعطيه، لا، لكن ساعديه بتخفيف النفقات. لماذا تشترين فستانا غاليا وذهبا ونحوهما لماذا إذا طبخت ما يكفي لخمسة أشخاص مع أنكما اثنان أو ثلاثة، تأكل نصف المطبوخ ثم الباقي لا يستفاد منه، وهذا يعجل بنفاذ الطعام. راعي هذه الأمور، حافظ على أدوات البيت وأثاثه، ولك أجر إن شاء الله عز وجل. بعض النساء تتفنن في محاولة إخراج ما في جيب زوجها، تدرون لماذا؟ تنهي الراتب قبل أن يأتي الراتب الآخر، تقول أخشى أن يتزوج علي، إذا توفر عنده مال تزوج علي، وأقول مسكينة هذه. أهكذا يكون حق الزوج؟ هل عملت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها؟ ثم أيتها الأخت، الرجل إذا أراد الزواج لم تقف المادة في وجهه. كم سمعنا عن أناس اقترضوا ليتزوجوا بزوجة ثانية، فلو فعل الرجل هذا ثم وجد الزوجة الثانية تراعي ماله، كيف سيكون شعوره تجاهك؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيكون بعد زواجه الثاني مدينا، وهذا سيرجع بالضرر عليك. الأمر الثالث عشر، التزين والتجمل، وهذا من أهم أسباب السعادة بين الزوجين. لا بد من تزين المرأة وتجملها لزوجها على الدوام. لا تقولي هذا عسير، لا ليس عسيرا، وإنما يحتاج إلى تعود، ثم افرضي أنه عسير، نتيجته جميلة جدا تخفف عليك من عسره. لا بد من الكلمة الحلوة، البسمة المشرقة، الوجه البشوش، الرائحة الطيبة، الثوب الأنيق، الحلي، تسريحة الشعر، النظافة المستمرة، لا يرى زوجك منك قبيحة ولا يشم منك ريحا كريهة. كوني دائما عروسا تجذبين نظر زوجك إليك. نوعي في الثياب والتسريحة والرائحة، فالرجل يحب التغيير. أغني زوجك عن النظر إلى غيرك، لا يجذبه منظر فتاة المجلة أو التلفاز، تفوق عليهن. لا يلزم التكلف في هذا، دقائق معدودة قبل مجيئه تكفي بإذن الله. وإذا علم الله عز وجل منك حسن النية وإعفاف زوجك وفقك إلى ما تريدين. يلخص ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم، تسره إذا نظر. فعلا أدخل السرور عليه إذا نظر إليك. نقطة أخرى، لماذا الإهمال أثناء مدة الحيض؟ لماذا الرائحة والإهمال في الثياب؟ ولتكوني حائضا، وماذا في ذلك؟ ما الذي جرى؟ كل الذي جرى أنه يحرم الجماع فقط، وأما غير الجماع فلا يحرم. نقطة ثالثة، لماذا الإهمال مع تقدم السن؟ بعض النساء تقول خلاص نحن كبرنا، وتستحي أن تتجمل لزوجها. والرجل لا يكبر أيتها الأخت، الرجل لا يكبر وإن تقدم في السن. لا تهمليه واتقي الله في ذلك، لأن الفتن في هذا الزمن كثيرة. الأمر الرابع عشر، يقول صلى الله عليه وسلم، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة، تدعو الملائكة عليك أن يطردك الله من رحمته. والملائكة لا يعصون الله، الملائكة يطيعون الله عز وجل، ليس عليهم معصية، ومع ذلك يدعون عليك. إذا دعا الرجل الصالح، الإنسان الصالح إذا دعا عليك خفت، فكيف تدعو عليك الملائكة بأن يطردك الله من رحمته حتى تصبح؟ ويقول صلى الله عليه وسلم، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. أتعرفين ما معنى القتب؟ مكان تجلس عليه للولادة، يعني حتى لو كان يضربها المخاض وتريد أن تلد ويدعوها تجيبه. ويقول صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته فليأتها وإن كانت على تنور، يعني وإن كانت تخبز. أسمعت أيتها الأخت المتزوجة، اتق الله في هذا الأمر، لا تتعذري بالتعب أو الانشغال أو تشغلي نفسك بالأولاد حتى ينام أو تؤجليه إلى وقت آخر، أو تقول الوقت غير مناسب، إلى من يذهب إذا لم توافقيه. ثم عليك أيها الأخت إعفافا لزوجك أن تعملي كل ما يعفه عن الحرام، تهيئي له، تجملي، هيئ الفراش بالرائحة الطيبة، إلى غيرها من الأشياء التي فيها إعفاف الزوج عن الحرام. الأمر الخامس عشر، اهتمي بتربية أولاده التربية الشرعية، واهتمي بنظافتهم، وهيئيهم لاستقبال والدهم بأحسن حال. تفقد الصغار قبل أن يأتي أبوهم، عسى أن لا يكون فيهم ما يكره الأب من رائحة ونحوها. الأب عندما يدخل البيت ربما يحب مداعبة أولاده، يلعب الصغير ويضمه، فإذا رأى الولد رائحته كريهة، وأنفه يسيل، وملابسه متسخة، ويديه مليئة بالحلوى والشوكولاتة، كيف يمكن أن يضمه ويحبه؟ نقطة أخرى، إياك أن تكثر الشكاية من أولادك أمام أبيهم، أو تضربيهم، أو توبخيهم، أو تدعي عليهم، فهم أولاده قطعة منه يتضايق من فعل ذلك. أيضا نقطة ثالثة، علميهم الأدب بحضرة أبيهم، خفض الصوت، احترام الأب ونحو ذلك. نقطة رابعة، لا يكن عادتك أن تصرفيهم مع الخادمة أو إلى غرفهم إذا حان موعد قدوم أبيهم بحجة إراحة الأب. بعض الأمهات عندما تعرف أن الأب سيأتي تذهب أولادها، يعني تأمرهم أن يذهبوا إلى غرفهم، أو أن تعطي الخادم مثلا هذا الولد الصغير أبعديه بحجة لكي يرتاح الأب. هذا خطأ. نعم قد تلجأ المرأة إليه لظروف معينة أو في أوقات معينة، لكن لا يكون هذا هو الغالب، بل يكون نادرا. النقطة السابعة عشر والثامنة عشر، لا تكن الحياة بينكما رسمية، ليكن هناك أحاديث ودية بينكما، ملاطفة، ملاعبة، مزاح، ولعب. ألم يسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها؟ الثامن عشر، أشركيه في أمورك الخاصة باستشارته، إذا واجهتك مشكلة استشيريه واحترمي رأيه واسمعي إليه، ولو لم تنفذي ما يقول، المهم يشعر أنه مطلع على حياتك، عارف لأسرارك. ولا يعني هذا أنه ليس لك أسرار خاصة. التاسع عشر، لا تسري شيئا عنه يمكن أن يعلم به من طرف آخر، فإن هذا يغضبه كثيرا ويشعره أنك تحاولين أن تستقلي عنه بنفسك، وأنك شيء وهو شيء آخر. العشرون، لا تفشي سره الذي أسره إليك ولو إلى أمه حتى يثق بك ولا توغري عليك صدره. الحادي والعشرين، اسكتي أثناء غضبه، وإياك أن تردي عليه فيتطور الخلاف. حاولي أن تسكتي، تملكي نفسك عند الغضب، وإياك أن تقولي سأفهمه أنه على خطأ، اتركي حتى يهدأ ثم يبدأ النقاش. الثاني والعشرون، إذا غضب عليك فأرضيه ولو كان منه الخطأ. في الحديث، نساؤكم من أهل الجنة، الودود، الولود، العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. لا تتركيه يبيت عليك غضبانا. نعم قد يرفض إرضاؤك له في البداية، لا تيأسي، كرري، حاولي حتى يرضى. لا تقولي أخشى أن يتعود على ذلك فيكثر الغضب، أو تقولي من غضب بيسر يرضى بيسر، فكل هذه من مداخل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يفرق بينكما فلن ينصح لك خيرا. الثالث والعشرون، لا تكوني أنانة ولا منانة، أي لا تكثر الأنين، تدعين المرض عند زوجك، كثرة هذا يضايق الزوج، بل حتى لو اشتكيت عارضا يسيرا حاولي ألا تخبري. بعض النساء كلما دخل زوجها بدأت تشتكي: رأسي يؤلمني، ظهري، صدري، بطني، يدي، رجلي، تعبت، إلى آخره، وهكذا تظهر بمظهر المريض دائما. بعض النساء عنده هذه العادة لأنه يظن أنه يستدر عطف الآخرين، فإذا أرادت أن ترضي زوجها تتمثل بهذا الشيء، وربما تكون صادقة، لكن الأفضل للمرأة أن لا تعتاد مثل هذا، لأن الرجل عندما يدخل ويجد مثل هذا الأمر ويتكرر يمل. كذلك لا تكوني منانة تمنين على زوجك، قد تمن المرأة بجمالها في كل وقت وحين، تذكره بجمالها وأنها جميلة وأنه من سعادته وحظه في الدنيا أنه نالها، وأنه ربما دعت له والدته حتى ينال مثل هذه المرأة، وأنها تخطب في كل زواج تذهب إليه، ترى كل النساء يقولن هذا، وأن النساء كلما رأينها قلنا أنت متزوجة أو غير متزوجة أو نحو ذلك من هذه الأشياء، حتى تنكد على الرجل، تظن يعني توهمه أنها أفضل منه وأنه نال هذا الخير العظيم الجزيل في الدنيا، وربما تمن عليه أحيانا بمالها، ربما تكون موظفة وتصرف على البيت، وربما لا تكون هي التي تصرف على البيت بشكل كامل، لكنها تصرف بعض الأشياء أو تشتري بعض الأشياء، فإذا اشترت شيئا بدأت تذكر بهذا الذي اشترته: اشتريت كذا، الشيء الفلاني أنا الذي اشتريته، إلى آخره، حتى يمل الرجل، وربما أقسم عليها ألا تشتري شيئا آخر، أو ربما أخرج هذا الذي اشترته من البيت أو كسره أمامها. كذلك أحيانا قد تمن عليه بشغلها في البيت، إذا جلس قالت: أنا تعبت، أنا أطبخ، أنا أكنس، أنا أغسل، إلى آخره، ولا سيما إن قال لها شيئا ردت المنظومة تماما: أهكذا تجازيني؟ أنا تعبت، أنا أفعل، أنا إلى آخره، ليس هناك من النساء من يعمل مثلي في هذا الزمن، إلى آخره من هذه الأشياء. إلا 24: راعي غيرته. الرجل يغار، فانتبهي لهذا، انتبهي لصديق زوجك، انتبهي لأقربائه غير المحارم لك، لا يخرج صوتك عندهم، لا يخرج صوتك وعنده ضيوف فيسمعون أو يسمع صوتك الجيران، لا تمدحي رجلا أمامه أو تبدين إعجابك به، إياك والنظرة الآثمة سواء في التلفاز أو المجلة أو صحيفة أو في الواقع، لا تكثر الخروج إلى السوق، قد يتصرف الرجل تصرفات ربما تضايقك لكنه يتصرفها بدافع الغيرة، لا تتضايقي من ذلك لأنه ما تصرف هذا التصرف إلا لأنه يحبك. 25: اهتمي بأهله. من قال بأن أم الزوج عدوة لك؟ ينبغي احترام أم الزوج والاهتمام بها، فهي أمه وأم أولادك، حسني علاقتك مع أهله، بادليهم بالسلام ولو بالهاتف، لا تنسي الهدية لهم، إياك أن تأمريه بعقوق أمه، بل حتى لا تسمحي له بذلك، بل شجعيه على برها. بعض النساء لا تأبه أن تعيش مع رجل يعق أمه، وأقول لهذه: كيف ترضين العيش مع مرتكب لكبيرة من الكبائر التي تعجل عقوبتها في الدنيا، وربما عمتك العقوبة معه؟ ثم أنت ألا تخافين أن تعاملي بالمثل من زوجات أولادك؟ فالجزاء من جنس العمل. بعض النساء قد تتضايق من خدمة زوجها لأهله، وربما نهته عن خدمتهم، فنقول لها: اتق الله، فالدين مردود والجزاء من جنس العمل، ولماذا تحرميهم من ولدهم؟ 26: ما لك لك. لكن هل سمعت هذا الحديث: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها؟ نعم هو مالك، لكن هذا زوجك، لا يعني هذا أنه يملك مالك، لا، فمالك تملكينه أنت، ولكن راعي زوجك في إنفاق مالك. مال الزوجة يسبب كثيرا من المشكلات بين الزوجين، هو يريد السيطرة عليه أو هي تريد أن تستأثر به، تطالبه بالنفقة وتنفق مالها على أشياء تافهة مما يغر صدره، كيف لا تراعي أحوال المالية وهي تعرف ما أنا فيه، تطالبني بالنفقة ولا تتنازل عن أي شيء وبالمقابل ما لها تصرفه للآخر. 27 كثرة النوم يسبب كثيرا من المشكلات. لا تنامي بحضوره، وإذا خرج من البيت لا تنامي حتى يرجع فتهمل البيت والأولاد وتهمل نفسك أيضا. 28 هون الدنيا في عينيه، إذا أهمته الدنيا فكر في البيت، في السيارة، في الوظيفة، إعالة الأولاد، اغتم لذلك، فهنا يأتي دور المرأة المسلمة العاقلة الصالحة. لا تكوني أنت السبب في هذا الهم بأن تكثري عليه من طلب البيت المستقل، الملك، السيارة الفخمة، تذكرينه بالأولاد والمستقبل، وهذا يحتاج إلى زواج، وهذا يحتاج إلى سيارة، ونحن حالنا كما ترى. نعم، ينبغي للمرأة أن تنصح زوجها إذا كان عاطلا، أما إذا كان يعمل ويكدح فما فائدة هذا الكلام المستقبلي الغيبي الذي لا يعلم إلا الله كيف سيكون. 29 الضرة امرأة لا ترغبين وجودها، ولكن إياك أن تسألي طلاقها، فإن هذا لا يجوز. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. لا تنغصي على زوجك بسببها. إذا جاء الرجل المعدد إلى زوجته قالت أنت تحبها أكثر مني، تجلس معها أكثر من جلوسك معي، تهتم بها وبأولادها أكثر من اهتمامك بي وبأولادي، وهكذا، وتعيد عليه هذه حتى تنغص عليه. أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ ألم تعلمي أنه زوجك حتى وإن تزوج امرأة أخرى؟ لأن بعض النساء عندما يتزوج امرأة أخرى تهجره وتأمر أولادها بهجره وتأمرهم بمعصيته ونحو ذلك، وهذه عليها أن تتقي الله عز وجل. 23 أشكري معروف، عفوا 30 أشكري معروفه، وإياك ونكران الجميل وكفران العشير، فإنه من أسباب دخول النار. يحسن إليك ومع ذلك لا تشكرين، تتشكين، تتبرمين، متضايقة من حياتك. ألم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار؟ فقامت امرأة وقالت لماذا؟ قالت تكثرن اللعن وتكفرن العشير. نعم تكفرن العشير، يحسن إليها زوجها ثم يخطئ أو يقصر في يوم من الأيام فتقول ما رأيت منك خير قط، طول حياتي بائسة معك، لم أذق طعم السعادة. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إذا أتى بشيء للبيت كطعام ونحوه ادعي الله عز وجل له، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، رزقك الله من واسع فضله، أخلف الله عليك، كلمات لا تضرك شيئا وهي ترضي الله ثم ترضي زوجك. لا تترك الإنكار عليه بحجة عدم إغضابه، ترين أنه يفعل منكر، ينام عن الصلاة، تقولين إذا أيقظته غضب، أيقظيه ولو غضب، لأن السعادة لا تنال بمعصية الله. وأعينه على طاعة الله، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. راعي شعوره وحالته النفسية، لا تظهر الفرح والسرور وهو مهموم، ولا تظهر الهم والغم وهو مسرور. لا تصومي نفلا إلا بإذنه، ولا تلحي عليه في طلب الصيام حتى يرضى وهو كاره. لا تصادقي من يكره مصادقتك له إذ قد يظهر له ما لا يظهر لك. لا تنقلي مشاكلكما خارج البيت، وهذه ترى من أهم النقاط. لا تخبري أمك بمشاكلك أو أبيك تخبري أباك أو تخبري أخاك أو تخبري أختك، لا تنقل المشاكل خارج البيت. اسمعي هذا الحديث، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ويقول صلى الله عليه وسلم 3 من السعادة و3 من الشقاء، فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، ثم ذكر من الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. فن التعامل مع الزوجة، واسمحوا لي أن أسرع لأن الوقت أدركنا. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول خياركم لنسائهم، ويقول فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ويقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، ويقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، ويقول ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وغيرها من الأحاديث التي حثت على إكرام المرأة والإحسان إليها وإحسان معاملتها. وسأورد بعض النقاط التي تبين فن التعامل مع الزوجة. 1- لا تطلب مثالية خالية من الأخطاء، فكل بني آدم خطاء، ولن تجد امرأة لا تخطئ في الحياة الدنيا. إذا عرفت هذا حملك على أن تتغاضى عن بعض التصرفات، ولعلك تكره تصرفا ويعجبك آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهذا يحملك على ألا تستوفي حقك كاملا، اجعل للإغضاء والمسامحة مجالا. 2- معرفة طبيعة المرأة ونفسيتها. يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ردد هذا الحديث واعمل دائما بمقتضاه، يجنبك كثيرا من المشكلات، لأن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل. ربما تأمرها بأمر وتهجرها لأجله، هي لا تنتبه، هي تعمل هذا الأمر مخالف لما تريد فتنصحها، تريد أن تؤدي بها فتكرر هذا الخطأ مرة ثانية، ثم تعتذر إليك وتعاهدك ألا ترجع، فترجع إليه مرة ثالثة ورابعة. لا تظن أن هذا عناد، هذه طبيعة المرأة، لن تستقيم لك على طريقة. إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، تريد أن تكون مستقيمة تماما، كسرتها، وكسرها طلاقها. افهم نفسية المرأة، هذا واحد من نفسية المرأة، أن تفهم أنها لا تعاندك، هي لا تريد العناد، لكن هذا نفسيتها، هذه طبيعتها هكذا. أيضا المرأة تحب الإشادة والمدح، المرأة حساسة، تكره النقد ولو كان صائبا، تكره التجريح، المرأة سريعة النسيان، المرأة شديدة العاطفة، المرأة مترددة، المرأة تفكيرها قريب وسريع، المرأة كلمة ترضيها وكلمة تغضبها. لابد أن تعرف هذا الفهم لنفسية المرأة حتى تتعامل معها. بعض الرجال ونسيم الشباب الذي أقبل على الزواج يتعامل مع المرأة وكأنه يتعامل مع صديقه، كأنه يتعامل مع رجل آخر، وهذا بداية الطلاق. الأمر الثالث، لا تقارنها بالأخريات، فلانة أجمل منك، انظري إلى فلانة كيف تعمل بزوجها، يا ليتك تفعلين مثل ما تفعل فلانة، السعيد فلان ما شاء الله عليه، وهكذا. لماذا تجرح المرأة مع علمك بشدة غيرتها؟ إذا أردت توجيهها وجهها بدون مقارنة، هذه المقارنة تغضبها وربما دفعتها إلى غيبة هذه المرأة. الأمر الرابع، لا تهدم أخلاقها وتجرئها على معصية الله عز وجل، فإن المعصية تفرق، لا تجد لها آلات الفساد ولا تأمرها بمعصية. الأمر الآخر، القوامة لك وليست لها، فلماذا تترك القوامة وتخالف الفطرة؟ السادس، علمها أمور دينها، ربما تكون أنت من طلاب العلم وهي لا تعلم شيئا من أبجديات علوم الشريعة. الأمر السابع، النفقة عليها، ينفق عليها ويكسوها بما جرت به عادة أمثالها، وتجنب الإسراف والتقتير، تنفق بحسب قدرتك. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ألا وحقهن كما في الحديث الآخر، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا الذي تنفقه على زوجتك أنت مأجور فيه، بل هو أفضل الأجر فيما تتصدق به، أفضل أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. إذا عرفت هذا لم تمن عليها بالنفقة عندما تنفق عليها، لأن بعض الرجال عندما ينفق على زوجته يمن عليها ويكدر عليها في هذا النفقة حتى تتمنى أن لو لم ينفق عليها. الأمر الآخر، المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. أيضا تتزين لها وتتجمل لها كما تحب أنت ذلك منها، ولهن مثل علينا بالمعروف، من القبيح أن تتجمل لك وتتزين وكأنها عروس، وتأتي أنت برائحتك الكريهة وهيئتك الرثة إن لها شعورا كما لك. من المعاشرة بالمعروف مجامعتها، وقد حددها بعض العلماء كل 4 أشهر مرة، وبعضهم كل طهر مرة، وبعضهم قال بقدر ما يعفها، يعني هذا أدنى ما يمكن أن يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. راعي آداب الجماع، مثل التسمية والذكر الوارد عند الجماع. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وأن لا يأتيها في دبرها، ولا يجامعها حال المحيض، وإذا انتهى لا يعجلها حتى تنتهي هي أيضا. ولا ينسى الرسول بينهما، وهو القبلة والمداعبة والملاعبة قبل الجماع. وإذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم، فإن ذلك معهم. تعجبك في الشارع أو السوق، ترجع إلى زوجتك وتجامعها. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تراعى الوفاء بالشروط، كما قلنا التي في العقد، إن أحق ما أوفيتم به من شروط ما استحللتم به الفروج. الغيرة عليها غيرة محمودة، هذا مطلوب. إن الله يغار والمؤمن يغار، 3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، الديوث والذي لا يغار على زوجته. ولكن تكون هذه الغيرة في محلها، تكون غيرة محمودة، يكون لها ما يبررها، لا تكون لا تتعدى حدودها فتنقلب. أيضا انتبه لمالها، فمالها لها، لماذا تريده أنت لك؟ الإنسان مجبول على حب التملك، هي تريد أن تتملك هذا المال، كيف يرفض الطفل عندما تريد أن تأخذ منه شيئا له؟ كذلك الإنسان الكبير يرفض أن تأخذ شيئا له، فلا تكدر عليها عند مالها. لا تأنف من استرضائها، فهذا خلق كريم، بل يجوز لك الكذب من أجل ذلك. لا يصلح الكذب إلا في 3: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. بعض الرجال يغضب زوجته ويخاصمها ثم ينتظر أن تأتيه لترضيه، مع أنه هو الذي أخطأ. يا أخي لها شعور مثلك، فلماذا ترفض؟ لماذا ترفض إرضاءها؟ لماذا تأنف من العمل في البيت؟ هل أنت أكثر رجولة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عنه تقول كان في مهنة أهله، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. صحيح البيت، العمل في البيت من شأن المرأة، لكن قد تحتاج مساعدتك أحيانا، فلماذا نستحي من ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. خفف عنها بعض أعمال البيت، مثل الإتيان ببعض الآلات الحديثة التي تخفف العمل، مكنسة كهربائية، بعض أنواع المكائن الآلية التي تقوم بالعمل، مغسلة أو نحو ذلك، أحيانا الذهاب بالملابس إلى المغسلة لتغسل أو تكوى، أحيانا قد تكون متعبة أو ملت من الطبخ فتأتي بشيء من خارج البيت تخفيفا عنها. هذه الأمور من حسن خلق الرجل. لماذا الرسمية في البيت؟ تلطف معها، لطف الجو ببعض المنازحة والكلام الودي اللطيف. وقلت لكم المرأة ترضيها كلمة. من عادة المرأة أن تتزين لزوجها، فلماذا أنت لا تتزين لزوجتك؟ وإذا تزينت المرأة لزوجها أيضا لابد من مراعاة أمر آخر، امدحها، أشد بهذا التزين، أشد بالثوب الجديد والتسريحة والتغيير التي تمارسه المرأة حتى تعرف أنك تشعر بهذا الأمر. ليكن لك وقت جلوس مع زوجتك وأولادك، خصوصا أول دخولك للبيت. بعض الرجال عندما يدخل البيت يدخل بيده الصحيفة فيبدأ بالقراءة ويتهدد من يقترب منه، ولا يكلم أحدا، لا زوجته ولا أولاده. زوجته وأولاده مشتاقون إليه، ينتظرون مجيئه، فإذا جاء انحنى على الجريد ورفض الكلام أو الحركة، أو انحنى على الإنترنت ونحو ذلك. الهدية تزيل الشحناء، فعاهد زوجتك بالهدية، تعاهدها. المرأة لها عقل، وربما تحسن التصرف أكثر من بعض الرجال، شاورها في بعض الأمر وحسسها أن لها مكان عندك. إذا احتجت إلى مخاصمتها فلا يكون ذلك أمام أولادك، لأنك إذا خاصمتها في أمام أولادك فأنت الخاسر، لأنه سينتج عن ذلك أمرين، سينتج عن ذلك أمران. الأمر الأول، إما أن يكرهك أولادك لأنك تخاصم أمهم وقد ظهرت في مظهر المظلومة الضعيفة، أو أن يفقدون الثقة بأمهم ولا يحترمونها ويخاصمونها كما تفعل أنت، وفي هذه الحالة لا تستطيع أن تساعدك هي في تربية أولادك. الأمر 24، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحملها ذنب أولادك، قد يخطئ الولد ويعاتب الرجل أمه. عاتب الولد نفسه، لماذا تعاتب الأم؟ الأمر 25 جميل جدا أن تخصص وقتا تخرجون فيه من البيت سويا إلى مكان مباح، تجددون نشاطكم وتغيرون الروتين اليومي. الإجازات لماذا تخصصها لأصحابك وليس لزوجتك وأولادك نصيب منها؟ إنهم يريدون مثل ما يريد الآخرون، يتشوفون لذلك. من تريد أن يسافر بهم إلى مكة مثلا أو إلى غيرها للنزهة والسياحة؟ الناس لن يسافروا بزوجتك وأولادك، فاجعل لهم من نفسك نصيبا. يحرم عليك إفشاء سر زوجتك أيا كان هذا السر، ولأي شخص كان، ولو لأمك. بعض الرجال يفشي سر زوجته عند أمه وأخواته، وهذا لا يجوز. الإحسان لأهلها وعدم تنقصهم يجلب لك مودتها وحبها، لأنها تشعر أنك ما أحسنت إليهم إلا لأجلها، وإياك وانتقاصهم أو لمزهم. الأمر الآخر، إذا رأيت منها ما أغضبك فلا تغضب وتتركها، لا تعلمها السبب. بعض الرجال يغضب ويسكت ولا تدري لماذا غضب، أخبرها بأنك غضبت لأجل السبب الفلاني. أيضا من الأشياء تدرج في تأديبها، عظها ثم اهجرها، ولا تهجر إلا في البيت، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لا تهجرها قبل أن تعظها، ولا تضربها قبل أن تهجرها، وإذا هجرتها ففي البيت، وإذا ضربت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وإذا ضربت فاضرب ضربا غير مبرح، لأن بعض النساء قد تحتاج إلى الضرب غير المبرح، لأنها تحتاج إلى من تعرف أنها ترضخ إليه بالقوة العضلية، لكن لا تستعرض قوتك عليها وترى من نفسك أنك أقوى منها، لأن هذا ليس من الرجال. الذي يضرب المرأة ليس من الخيار، ليس من الرجال الذين يقال بأنهم فعلا رجال. يعمد أحدكم فيجد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. من الأشياء أيضا، لا تنقل المشكلة خارج البيت، تخبر أمك أو أباك أو أختك أو أخاك بكل ما يحدث في بيتك. نعم لا يمنع من أن تستشير ذوي الرأي والمشورة، لكن لا تنقل مشاكلك دائما إلى خارج البيت. إذا أطاعتك وأرضتك أو حاولت إرضائك فلا تستمر على غضبك، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الأمر 35، لا تهملها للآخرين يقومون بها، إن احتاجت إلى شيء قلت لها قولي لأخيك، كلمي على أهلك، أهلك يذهبون بك، أهلك يأتون بك، أهلك أهلها زوجوها وأنت زوجها وحقها عليك لا عليه. هي زوجتك ولو كبر أولادها. بعض الرجال يظن أنه إذا كبر أولاد زوجته انتهى دوره، حقوقها يا أخي باقية عليك. لماذا الصغيرة تكرم وتحترم وهذه تهان وتحتقر؟ وإن قالت شيئا قال لها لك أولاد ولا تكلميني أبدا. نعم الأولاد يخدمون أمهم وأبيه ويخدمون أباهم ويساعدون والدهم ويأتمرون بأمره ويقومون بالأعمال نيابة عنه، ولكن لا يصل الأمر إلى الحد الذي ذكرت. 37، لماذا التهديد بالزواج من الثانية كلما قمت وقعت؟ يا أخي الزواج من الثانية ليس منكرا وليس تهديدا للأولى، لماذا تستفزها وتنغص حياتها في كل وقت بهذا التهديد؟ 38، يا أصحاب التعدد اتقوا الله واعدلوا بين نسائكم، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. أما تخشى الله وتخاف من عقابه؟ أنت أعلم بنفسك، لا تتعذر بأن هذا شيء لا تملكه. ألا تملك لسانك؟ لماذا تمدح واحدة أمام الأخرى أو تنتقصها أمام ضرتها؟ لقد أسأت إلى الإسلام بتصرفك، حتى ظن الناس أن المرأة مظلومة في الإسلام بسبب التعدد لأنهم رأوا تصرفاتك. لقد بغضت التعدد إلى أولادك وإلى من علم بحالك، يظنون أن التعدد كله كذلك. لقد أصبحت قدوة سيئة هداك الله. 39، لا يعني الكلام السابق أن توافق المرأة في كل ما تريده إلى حد يفسد خلقها ويسقط هيبتك عندها، لكن لتمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. المرأة إذا رأت منك خورا وضعفا أمامها وأمام طلباتها بالغت في ذلك. تقول امرأة لابنتها انزعي زج رمحه، فإذا سكت فقطع اللحم على ترسه، فإن سكت فكسر العظام بسيفه، فإن سكت فاجعل الإكاف يعني البرذعة على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك. للأسف أن بعض النساء تفعل هذا، ولا يفهم من كلامي هذا أن هذا نقضا للكلام السابق، لا، وإنما العدل مطلوب، وكل ما جاوز حده انعكس إلى ضده. إلى 40، اسمع لقول عمر رضي الله عنه وهو من هو يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا. يعني لا تكن يعني لك الهيبة وأنت الرجل، لك الهيبة في داخل البيت كما هي خارج البيت. داخل البيت لتكون يعني أبعد هذه الهيبة مع زوجتك مع أولادك، تكون يعني كالإنسان الذي يجرأ عليه. 41، أعنها على طاعة الله. رحم الله رجلا قام الليل فصلى، أو قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. 42، لا تقدم عليها إلا بعد أن يكون عندها خبر في ذلك. يعني عندما تقدم من سفر لابد أن يكون عندها خبر، لا تدخل عليها فجأة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى ندخل ليلا، يعني أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني أصبروا، لا ندخل مستعجلين، حتى نعطي المرأة فرصة، المرأة متزوجة تعطى فرصة أنها تتجمل، تنظف نفسها، تتهيأ لاستقبال هذا الزوج، حتى لا يدخل فيرى منها شيئا يكرهه. المحور 4 أيها الإخوة، ما بعد الحياة الزوجية. قد يحدث الطلاق بين الزوجين، فإذا حدث فعلى كل منهما أن يحافظ على أسرار الآخر ولا يفشيها. أراد رجل أن يطلق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ قال: مالي ولزوجة غيري. يعني عندما كانوا يقول: عندما طلقتها الآن أصبحت زوجة لغيري فما أتكلم فيها. بعض النساء إذا طلقها زوجها أفشت أسراره وسبته وشتمته وألصقت به التهم والمعايب، وربما حاولت إيذاءه بأي نوع من أنواع الإيذاء، وربما حاولت إيغار صدور أولادها عليه، وإظهار نفسها بمظهر المظلوم وأبيهم بمظهر الظالم، وكذلك يفعل بعض الرجال. وبعض النساء إذا حدث الطلاق لأي سبب من الأسباب انقطعت الأواصر والروابط، وتبدل الحب كرها، وانقطع الرحم، وقطعت الصلات، بل يتعدى ذلك إلى عائلتها. لماذا؟ ألا يمكن أن يحدث الطلاق وتبقى الأخوة؟ قد يحدث الفراق بين الزوجين أيها الإخوة والأخوات بسبب الوفاة. فإذا توفي الزوج وجب على المرأة أن تعتد 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها، وعليها الإحداد. وينبغي للزوجة أن لا تنسى زوجها المتوفى بدعاء أو صدقة أو استغفار، وكذلك الزوج، ولا يذكر زوجته المتوفاة إلا بخير. بعض النساء ترفض الزواج بعد وفاة زوجها بحجة تربية أولادها ورعايتهم، ولعلها تستدل بحديث: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة. امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. هذا الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف. ولذا أقول إن الأمر يعني زواج المرأة بعد وفاة زوجها وهي لها أولاد، أقول الأمر فيه تفصيل. فإن كانت تخشى على نفسها الفتنة، تخشى أن تزني والعياذ بالله، فواجب عليها أن تعف نفسها بالزواج، يعني واجب عليها أن توافق إذا تقدم إليها من يتزوجها أو من يريد الزواج بها. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إن كانت لا تخاف على نفسها، لا تخاف على نفسها ولها أولاد وتعلم أن الزوج الجديد سيتكفل بأولادها ويرعاهم ويربيهم وهم صغار وهي لا تزال في مقتبل العمر، فلتتزوج، لأن أولادها سيكبرون ويتزوجون وربما بقيت وحيدة. وأما إن كانت لا تخاف على نفسها وأولادها لا تخاف عليهم من ناحية التربية، أو أنهم كبروا، أو أن الزوج الجديد لن يرعاهم ولن يربيهم وسيضيعون، فهنا في ذي الحالة تترك الزواج وتجلس لتربية أولادها ورعايتها. بقيت نقطتان أشير إليهما قبل أن أختم. الأولى، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق دون سبب. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق دون سبب. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لكن إذا وجد سبب جاز ذلك، ولو أدى الأمر إلى أن تطلب الخلع منه بأن ترد عليه مهره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا كان هناك سبب، ومن الأسباب أن تكره المرأة هذا الرجل، لا تطيق العيش معه وتخشى أن تقصر في حقه، فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق ولو أن تدفع له مال، ترد له المهر حتى تختلع منه. النقطة الثانية، إذا طلقها ثلاث تطليقات لم يجوز لها أن ترجع إليه إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويجامعها هذا الآخر، ثم يطلقها على ألا يكون الزواج الثاني فيه اتفاق على تحليلها للزوج الأول. فإن كان فيه اتفاق على تحليل الزوج الأول فلا يجوز، لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، توجد بعض الزوجات تعبر عن مشاعرها دائما، تقول: أنا أكره الطبخ، أكره التنظيف، أكره كذا، أكره إلى آخره، وتكرر ذلك دائما، فهل هذا الفعل صحيح؟ فما التوجيه؟ التوجيه في كون المرأة يعني تكره، أو التوجيه في أنها تكرر يعني لا تحسن التعبير، أو التوجيه في أن المرأة هذه متضايقة طول الحياة في أي شيء؟ عموما لا ينبغي للمرأة أن تتبرم من خدمة زوجها، والتبرم هذا أيها الإخوة نوع من أنواع النشوز. عندما تتبرم المرأة وتتكره خدمة زوجها فهذا قد يكون نوع من أنواع النشوز عليه، بل تخدمه بالمعروف وبدون تبرم ولا من، مثل ما أن المرأة تكره أيضا من زوجها أنه يتبرم من نفقتها أو يتبرم من أخلاقها أو يتبرم منها دائما، فكذلك الرجل يرفض مثل هذا الأمر من زوجته. طيب، هذا سائل آخر يقول: ما الحل مع زوجي المدخن؟ أو سائلة: ما الحل مع زوجي المدخن؟ أي سائلة. لا ينبغي أن تنصحه أن باللين، ثم أن تتخذ معه بعض الخطوات التي لعلها تساعده في ذلك، في ترك التدخين. يعني كمثال، إن كان هناك مثلا عيادة مكافحة التدخين، إن كان عندهم مثلا قدرة في خطوات بحيث أنهم يساعدون هذا الإنسان على ترك التدخين، تلح عليه أن يذهب إليهم حتى يترك هذه الأعادة. إن لم تستطع هذا فتحاول أن تبعده عن الجو الذي يساعده على التدخين. يعني بعض الناس قد لا يكون مدخنا لكنه ذهب مع أصدقائه وكثرة ذهابه للاستراحة مثلا مع هؤلاء الأصدقاء جعلته مدخنا، فتبعده عن هذا الجو. إن لم يمكن ذلك أو لم يكن هذا موجودا فعلى الأقل تحاول أن تقلل وقت التدخين عنده بحيث تنهاه أن يدخن في البيت مثلا، تقول لا تدخن في البيت حتى لا أتأذى أنا ويتأذى الأولاد، تنهاه مثلا أن يدخن ما عند أولاده أو أن يعرف أولاده أنه يدخن، بهذا تحجم مسألة التدخين. لكن مع ذلك كله عليها أن تصبر وأن تحسن طريقة نصحه وطريقة البرنامج اللي ممكن أن تسير عليه في مساعدته لترك هذا الأمر، والدعاء له وإحسان معاملته، لأن الإنسان إذا أحسنت معاملته سيستحي منك عندما تطلب منه شيئا. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول ما الحل مع زوجتي التي تتأخر عن الصلاة حتى خروج الوقت؟ الحل أن توقظها أنت ولا تذهب حتى توقظها، أو إذا صليت تأتي إليها وتوقظها. فإذا صليت الفجر لا تتأخر ما تصلي إلا بعد إشراق الشمس، طيب وأين أنت؟ إما أن تكون صليت في المسجد وجلست في المسجد تقرأ، فنقول لا تجلس تقرأ، ارجع إلى البيت وأيقظها، لأن هذا أمر واجب، بينما جلوسك في البيت أمر مستحب والواجب مقدم على المستحب. إذا أنت صليت في المسجد ورجعت وتقول أيقظتها لكنها لم تستيقظ فنمت، نقول لا تنم حتى توقظها وتلح عليها في ذلك، ولا تتساهل في هذا الأمر، لأن ترك الصلاة حتى خروج الوقت بعض العلماء يقول هذا من الكفر، لأنها لا تقبل بعد خروج الوقت بدون عذر، إلا إذا كانت مريضة هي. يعني بعض النساء بعض الناس قد يكون مريض، مو مريض صحة، لا مريض في مسألة الاستيقاظ، يعني مهما أيقظته لا يستيقظ، لا يشعر بنفسه، فهذا معذور، يعني يكون ثقيل الرأس، هذا ليس أمرا معتادا، هذا مرض. بعض الناس مهما أيقظته لا يمكن أن يستيقظ، فهذا إن شاء الله أنها معذورة، أما إذا كانت غير معذورة فلا. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما أفضل الأدعية لصلاح الزوجة والذرية؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا سائل آخر يقول هل يجوز أخذ الأب من مال ولده؟ نعم يجوز أخذ الأب من مال ولده، يتملك من مال ولده لكن بشروط، ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فيجوز أن يتملك منه، لكن اشترط العلماء لهذا شروط، كمثلا أن لا يعطيه ابن آخر، لا يأخذ من هذا الابن ويعطيه ابن آخر، أن لا يضر هذا بالابن، يعني لا يأخذ مثلا الذي له ويتركه يتضرر، هذا من الشروط، هناك بعض الشروط الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول لماذا استحقت امرأة نوح ولوط عليهم السلام غضب الله، وما هي الخيانة التي خانتهما كما ورد في القرآن الكريم؟ استحقت غضب الله لأنهما كافرتين، والخيانة هي خيانة الكفر، لأنه كان ينبغي لهما أن يؤيد زوجيهما بالإيمان والمحافظة على بيته من ناحية إعطاء هذا الرجل الراحة التامة في بيته. لكن لو كان الرجل إذا أتى إلى البيت وجد من امرأته الكفر ووجد منها الإيذاء فهذا خيانة له، لكنها ليست الخيانة بمعنى أنهما يزنيان، لأن هذا يتنزه عنه الأنبياء، لأن زنا المرأة يلحق الرجل عاره ويتعير الرجل بهذا، ولا يمكن أن يبقى الرجل مع زوجة زانية، لأنه لو بقي معها دون توبة فمعنى هذا أنه ديوث، والأنبياء ليسوا كذلك. طيب يقول هذا السائل تسمع الزوجة من أم زوجها كلاما جارحا فتحدث به زوجها فينفع أو ويحتار بينهما، فما النصيحة للطرفين؟ النصيحة للمرأة ألا تنقل كلام الأم لابنها، لأن هذا الرجل فعلا سيحتار بين أمه وزوجته وأولاده، والأفضل للمرأة ألا تنقل الكلام، وأنا أقول للأخوات وأقول للإخوة، المشكلات التي تحدث بين النساء سريعة الحل ما لم يتدخل أو يعرف بها الرجال. يعني ممكن المرأة مع أختها، المرأة مع أمها، المرأة مع أم زوجها، أم الزوج مع زوجة ابنها، ممكن أن يحدث بينهما خصام، لكن سرعان ما يتصالحان ومصيرهما إلى التصالح ما لم يعرف الرجل. أما الرجل فالرجل لا. ولذلك ينبغي للمرأة ألا تخبر الرجل بشيء إن أرادت أن تستمر العلاقة جيدة. فإن أرادت أن تجعل هناك مشكلة في العلاقة فتخبر الرجل. الرجل يعني ولا مؤاخذة، تعرفون الأطفال عندما يتشاكسون ويتضاربون لما يتدخل الآباء ستكبر المشكلة ويصعب حلها، ثم يتخاصم الرجال والأولاد يلعبون مع بعضهما. لا أقول النساء مثل الصغار لا، لكن أقول طيبة قلوب النساء تجعلهن لا يستمر في الغالب، لا تستمر الواحدة منهن على الهجر أو على كذا، فيمكن أن تغضب وتنفعل إلى آخره، ثم مباشرة يعني يوم يومين كذا ترجع الأمور إليه. ثم الرجل عندما تأتي زوجتك وهي غاضبة إلى أقصى درجات الغضب تشتكي أيا كان من الناس، قد تشتكي أمك، قد تشتكي أختك، وربما تكون مصيبة يعني تكون صادقة في شكواها، فعلا أمك أخطأت عليها، أختك أخطأت عليها، فماذا تفعل أنت؟ أريد أن أسر إليك بقول، في الحقيقة أن المرأة 90% لا تريد منك حلا، إنما تريد أن تفرغ ما في جعبتها، تفرغ ما في جعبتها. وإذا أردت أن تعالج الأمر أسكت، لا تتكلم بشيء حتى تنتهي المرأة، ثم تقول لك تنفعل وتقول لك ليش مسكت، تكلم كذا، تكلم بمدح هذه المرأة، وأنت عاقلة، وأنت الإنسان الكذا، وأنا يعجبني فيك طيبة القلب، ويعجبني فيك التسامح، وإلى آخره. ترى المرأة تستجيب لهذا حتى ويتعلم أنك تكذب تصدقك، وبهذا تحل المشكلة. لكن لو أنك عندما سمعتها وهي تسب أختك وتقول أختك ضيقت علي، فعلت، أخطأت علي، تنمرت وغضبت وقلت سأنتقم، ثم رفعت السماعة على أختك وفعلت وأنت كذا كذا، معناه أنك عقدت المشكلة أكثر من اللازم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء